أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. عفى الله عنك. لا إله إلا الله. الحمد لله لما أخبر سبحانه عن خلقه للسماوات والأرض وتسخيره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم فأخبر أن له الخلق والأمر سبحانه، أيضا أخبر عن إرساله الرياح، فهذا من جملة أفعاله وتصريفه وتصرفه في هذا العالم. يرسل الرياح، يبعثها، والرياح أنواع، رياح يرسلها بالرحمة ويرسلها بالعذاب. وهنا يخبر عن الرياح التي يرسلها تبشر برحمة الله، تبشر بالمطر، فالسحاب تتقدمه رياح مثيرة للسحاب وهي التي تبشر. وهي تحمل السحاب ورياح تلقحه، وأرسلنا الرياح لواقح. ويرسل رياحا أيضا تخشط السحاب وتذهب به، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حملت موقرات والذاريات ذروى فالحاملات وقرا يعني أحمال ثقيلة، أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. لا إله. فأنزلنا به، أي بذلك البلد الميت، أنزلنا به يعني أنزلنا فيه بلد ميت، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، أي أخرجنا بالماء، والباء سببية، والله يخلق بالأسباب، والأسباب مؤثرة بمشيئة الله وتقديره وتدبيره، مؤثرة خلافا لمن ينكر تأثير الأسباب ويقول إن الله يخلق عند الأسباب لا بها. فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، يعني كما نحيي الأرض الميتة بالمطر ونخرج منها الأشجار والثمار، كذلك نحيي الموتى يوم القيامة ونبعثهم من القبور. وهذا كثير في القرآن، التدليل على البعث بإحياء الأرض. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. هذا كثير في القرآن الاستدلال على البعث بإحياء الأرض. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب والأرض الطيبة يخرج نباتها يعني يخرج نباتها سريعا فتخضر الأرض وتنبت. وتزدان وتهتز. والذي خبث من الأرض لا يخرج إلا نكدا. فهناك أراضي يصيبها الماء ولا تنبت إلا شيئا يسيرا. فخروج نباتها يخرج بنكد وبعسر وهذا يقول أهل العلم من هذا مثل أيضا ضربه الله لأحوال الناس مع الوحي المنزل، فمنهم من يقبله وينتفع به وتظهر آثار ذلك بالأعمال الصالحة، ومنهم من يعرض عنه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ويشهد لهذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث صاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير كان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس سقوا وزرعوا، كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم يا شيخ. ها هي رياح، لكن هذا قسم يعني أكثر ما ورد بلفظ الجمع وبلفظ الإفراد. ولا هي ريح اللي ورد أكثر ما، أو يمكن غالبا الإرسال الجمع يعني فيما يرسل به من اللواقح وإثارة السحاب. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، هو أكثر جمع. ولكن قد تأتي مفردة في مثل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أرسلنا عليكم ريح وجنودا لم تروها. آية: فأرسلنا عليهم ريحا. صحيح، هذه أرسلنا عليهم، هذه ريحة عذاب أرسلت على الكافرين. فيه شاهد يذكرونه: تذهب ريحكم. المقصود أن هذا في يتصل بالأسلوب، أن لفظ الجمع فيما يرسل بالرحمة والإفراد فيما يرسل بالعذاب. ولا هي رياح مرسلة، كلها مرسلة، هي ريح.

خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أين نوعها والنبات وبين ولا يخوف يقول لا يخرج إلا نكدا. لا يخرج إلا نكدا إلا نباتا خاصا لا نفع فيه ولا بركة. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أي ننوعها ونبينها ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضات الله، فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم، فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها، فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيف مادة الحياة، فإن القلوب هذه الحياة مادة حياة الأبدان وهذه مادة حياة القلوب. نعم. فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها إذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة أو معرضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا الآيات. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه الخرقي أجل الغد إن شاء الله بعده سمع بلوغ مرام من هو؟ البلوغ. نعم يا محمد. تعرف الإرادة اللي احنا وعاهن واحدة الإرادة هذه بمعنى المشيئة وهي عامة يعني متعلقة بالوجود كله بمشيئة الله، كله بإرادته الكونية، وتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية لا، ثم إن الإرادة الكونية يعني لا بد من وقوع مرادها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يتخلف مراده. وأما الإرادة الشرعية فإن مرادها قد يقع وقد لا يقع. ثم إن الإرادة الشرعية مختصة بما يحبه الله، فبين الإرادتين الكونية والدينية فروق من حيث العموم والخصوص، ومن حيث حتمية الوقوع وخلافه، ومن حيث تعلقها بما يحبه الله وما لا يحبه. شواهد الإرادة فعال لما يريد، هذا شيء من شواهد الإرادة كونية. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهديه كونية، يريد الله بكم اليسر شرعية، يريد الله ليبين لكم، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى أن أبد الصحيح الصحيح ما فيها تقسيم، ما تقول مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا،